حاجة ولا في الأحلام. كفاية رضاك يا مولاتي، أنا ما شفتش قصر زي ده في حياتي. عاشت إيديك يا سنمار، ده أحسن من قصر أبوها الكبير. من حق، اتفضل المفاتيح يا أمير. 40 مفتاح، كل أوضة لها مفتاح، افتح منها ما تشاء، انت لك الحرية فيما عدا الأوضة الأخرانية. الأوضة 40؟ لا تفتح بابها ولا تعتبها. يا سيدي بنايس الأوضة، اهي القوط كتير. لكن ليه يا عم سينمار؟ انت يا مولاي الأمير لسه صغير، بعدين هتعرف كل حاجة لما تبقى كبير. الله، ايه ايه؟ امال راح فين الكاهن هاروت؟ ده تو واقف هنا. هاروت اندهله يا بهرام. هاروت سيبه يا بهرام، تلاقيه بيتفرج على البستان. هو لسه ايه، ما شفناهوش يا سنمار. مفيش الا السطوح، حاجة ترد الروح. اتفضلوا اتفضلوا. لا انا هقعد هنا ارتاح، وانا حسنة مع امي على ما تسيلوا انتوا يا عمي. طيب اتفضل يا سنمار. اتفضل يا شيخ دغستان، اتفضل. تعال معانا يا بهرام. شوف شوف السلم المرمر، دي حاجة تحير. مبسوط يا شيخ دغستان؟ الا مبسوط، لكن قولي. ايوه. ما كنتش تعرف تعمل قصر اجمل من قصر ده؟ مش ممكن اجمل منه، لكن اقدر اعمل زيه. شوف شوف السطح شكله ايه، شوف الرخام اللي فيه. ها، انت ما تعرفش انك لما تعمل زيه تنقل قيمته؟ طبعا، ندرة الشيء بتكون سبب غلاوته. طيب انا مش عايزك تعمل لاي حد قصر زيه. اذا كنت تجازيني وتكافئني. واذا كافئتك ايه اللي يضمن لي؟ ايه؟ يميني وعهدي. لا، في حاجة اضمن من كده عندي. حاجة؟ حاجة ايه؟ ارميك من العصات. حده بتقول ايه؟ لا لا لا، رام الله معاك اهو. شيخ دغستان شدوا يا بهرام. شيخ دغستان ارمي يا بهرام ارمي. بهرام امرك يا شيخ دغستان. انت شفت ايه اللي تقول عليه؟ اتزحلق من فوق السطح يا بهرام. تمام تمام. طب يلا انزحق يا بهرام. يلا. سينمار وقع على السطح. سينمار وقع. الراجل اتزحلق وقع. لا حول. وانطلق بهرام ووراءه داغستان وهما يتصايحان. أقبل مولاي